سؤال جميل، سؤال جميل، جزاك الله خيرا إيمان، ما شاء الله. طب تجاوب على السؤال وأجاوبك على السؤال؟ حاضر. طيب يلا أهو، تجاوب أجاوبك، لو ما جاوبتيش هجاوبك. طيب اتفضلي. ما يفوز إلا المناضلون؟ ها، هتبقى ما يفوز غير المناضلين. غير المناضلين، طب مناضلين هتبقى إيه؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، الكسرة؟ الياء لأنه جمع مضاف. طب وغير؟ غير هتبقى فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. جزاك الله خير، إجابة صحيحة. طيب بصي بقى يا ستي، وكل الناس اللي معانا في البيوت ياخدوا بالهم من الحتة دي، الأخت إيمان أخت شاطرة ما شاء الله، واضح من إجابتها، فإحنا عايزين ناخد بالنا من النقطة دي. يا أستاذ، أنتوا حضراتكم بتقول لو جاب بعد أفعل نكرة وهي منصوبة هيبقى تمييز، تمام؟ طيب لو جت نكرة تانية اللي هي المفضل عليه بتبقى مضاف إليه، طب هعرف منين؟ هعرف منين إذا كانت هي تمييز ولا مضاف إليه؟ طب هو لو كان، ثانية يا رباب خليكي معايا بعد إذنك، لو كان في تنوين هتبان، يعني أعظم رجلا أو أعظم علما، آسف مش أعظم رجلا، آسف أعظم علما، تمام هتبان. طب لو كانت زي حضارة دي فيها تأنيث مش هينفع تحط لها تنوين، طب نعمل إيه؟ هقول لكم سهلة جدا وبسيطة خالص بفضل الله، بس ادعوا لنا بعدها. هقول إيه؟ هقول لو لقيت ما بعد اسم التفضيل من جنس ما قبله يبقى ده مضاف إليه. ما بعد اسم التفضيل من جنس ما قبله يبقى مضاف إليه، لو لقيته مختلف مش من جنسه يبقى تمييز. اديني مثال. حضارتنا أعظم حضارة، حضارة من جنس حضارة، يبقى ده كده على طول إيه؟ اسم تفضيل وبعد منه مضاف إليه لأنها من نفس الجنس. هقول مصر أكبر دولة عربية، دولة من جنس مصر، يبقى ده مضاف إليه. هقول لغتنا أفضل لغة، لغة من جنس لغة، يبقى مضاف إليه. لكن لما يختلف هقول لغتنا أفضل عطاء، عطاء مش من جنس لغة، تبقى تمييز حتى لو ما حطليش التنوين، تمام؟ هقول إيه؟ حضارتنا أعظم ريادة، يبقى ريادة هنا مش من جنس الحضارة، يبقى ده تمييز. أختي إيمان وصلت؟ ولكل الناس تاني عشان ما تلخبطش فيها تاني، هقول إيه؟ لو كان اللي بعد اسم التفضيل من جنس ما قبله، يعني من جنس المفضل يعني، يبقى ده مضاف إليه. لو كان مختلف مش من جنسه، ولو كان مصدر، خاصة لو كان مصدر، يبقى ده على طول إيه؟ تمييز. شكرا يا جماعه، ربنا يحفظكم. اختنا رباب، السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش وقفتك كتير. معاك. تمام، كتبتي الاخيره دي لونها دي؟ اه. طيب ربنا يحفظك. هقول بقى نكشف في المعجم عن نستعيد. يبقى باب العين فصل الياء مع الدال. نستعيد يبقى استعاده، صح؟ اه. انا عايز امشي بعد اذن حضرتك، الله يبارك لك، انت وكل زملائك من المسلمين. هقول ايه؟ نستعيد الفعل الماضي ايه؟ يبقى اعاده. استعاده. استعاده. استعادة، صح؟ أوه. احنا عندنا حروف زائدة بنشيلها، اللي الالف والسين والتاء. أوه. تمام؟ طب هتبقى ايه؟ يبقى عادة. عادة، انا لسه في الف عندي، عايز اعرف اصلها بجيب المضارع. اه، يبقى نستعيد. ها؟ يبقى يستعيد، يبقى عادة. طب عادة، هاتي المضارع عشان تعرفي اصل الالف وهو الياء. عادة يعيد ولا يعود؟ عادة يعيد. عادة ايه؟ يعيد. طيب كويس انك غلطت فيها يا رباب، وانت ما شاء الله من الممتازات معانا، ودي معلومة. طب اقول بس الجملة دي بعد اذنك يا استاذ عربي. الغلطة اللي وقعنا فيها ايه؟ احفظ مني دي، قلتها السنة اللي فاتت لطلابنا تالتة ثانوي، وكل اللي بيشاهدني دلوقتي، هي مش قاعدة، هي مش قاعدة، بس بفضل الله فكرة من عندي تسهل لك الكشف عشان ما نغلطش الغلطة دي. وانت بتجيب اصل الفعل عايز تعرف اصله واو ولا ياء، تبدأ المضارع بيا مش يو، تبدأ المضارع مش ايه بيا مش ايه مش يو، يعني هتقول لي ايه؟ عاد يا عود. لكن اختنا ربابو وبقيت زمايلنا لما بيقولوا يو، يو دي بتاعت الرباعي، فانت كده ما عملتش حاجة، ما انت ما جبتش اصل الثلاثي، انت جبت رباعي تاني. تمام؟ معايا يا رباب؟ اه. يبقى لما اقول ايه؟ يا مش يو، يبقى عادة هاتب يا تبقى يعود. تمام؟ زي مثلا دارة، هقول دارة يدور. يدور. طب لو بدأتيها بزق بالضمة زي ما بدأتي كده، يبقى يدير. بصي بصي اختلفت ازاي؟ خلي بالك بقى مهمة جدا بفضل الله، زي ما قلت لك مش قاعدة بس بفضل الله تيسير ربنا وفقنا اليه عشان نسهل عليك. زي ما بقول لك اهو، تبدأ بيا مش يو، اقف قدام المراية قول يا مش يو لحد ما تتجنن. ربنا يحفظكم. تمام، معانا اختنا هنادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. برضه وقفناك كتير بس اتصلك انقطع والله. طب انا كنت عايز اسأل سؤال. اتفضلي يا اختي. التاريخ اللي احنا عرمناه في الاول خالص. حلو ماشي. قطع اتفضل. نكرة. طب عرمناه مبتدأ ازاي؟ جميل حلو جدا. نجيبها تاني يا استاذ طارق معلش. نجيب الفقرة الأولى. تعبينكم معانا معلش والله، ربنا يحفظكم. طيب بصي يا هنادي. احنا عايزين ناخد بالنا من ان في قاعدة اسمها التقديم والتأخير يا بابا. يعني ايه التقديم والتأخير؟ يعني هيجي الخبر قدام والمبتدأ يجي ايه؟ ورا. هتظهر لك دلوقتي. بصي كده حضرتك. احنا عايزين نشيل جملة الاعتراضية بتاعت ابناء العروبة. شلناها خالص. يبقى لنا تاريخ ايه؟ عريق. الجملة تمت ولا ما تمتش؟ تم. شيل النعت كمان تاريخ مش عايزينه. لنا تاريخ. طيب يعني انا اسف معلش. لنا تاريخ. يعني عندنا كلمة تاريخ تعتبر الجملة كده، لنا تاريخ. يبقى اصل الجملة التاريخ لنا. عندنا قاعدة بتقول ان شاء الله ربنا يحفظك ويوفقك كده، طلعت ثالثة وتشوفيها في الوحدة الثالثة. بتقول ايه؟ اذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة يجب تقديم الخبر على المبتدأ. يبقى اصلها التاريخ لنا او التاريخ العريق لنا. طيب. تمام؟ بس لاحظتي حاجة؟ ان انا لما جيت ارجعها لاصلها عشان ما ينفعش ابدا بنكره الا في حالات معانا طبعا مش بتاعت كنتوا، حطينا لها الف ولام. قلت ايه؟ التاريخ العريق لنا. تمام. طيب لو كلمه مضيئه اكشف عنها ضوئه ولا ضيئه؟ ضوئه. ضوئه. نعم. طيب ماشي. نعم ربنا يكرمك جزاك الله خيرا. معانا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يكرمك يا حميد. اتفضل يا حبيبي. هتظهرلك الفقره الثانيه. يلا كلمه الشعراء. ها؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضم. فاعل مرفوع علامة رفعه الضم. الضمة. فين الفعل بتاعه أصلا؟ إيه؟ فين الفعل؟ فين الفعل اللي خلاه فاعل؟ تغنى. تغنى. ده إحنا اللي كنا لسه بنقول لعبد الرحمن، أنت مركز معانا طبعا. كنا لسه بنقول لعبد الرحمن إيه ما تمشيش بالترتيب، فكده الفاعل جه متأخر شوية صح؟ ربنا يحفظك. تاخد اللي بعدها. ماشي يا استاذ. اتفضل حبيبي ما شاء الله عليك. طب عايزين بقى وشمسك اكثر اشراقا. اشراقا هتبقى تمييز. تمييز. تمييز منصوب علامه نصب الفتح. طب يا احمد مش مضاف اليه؟ لا مش مضاف اليه، ما هو الاعراب هنا فصل اللي هي التنوين اللي على اخر الكلمه. التنوين فصلها. وبعدين هي مش مشتقه او من جنس ال ايوه كده صح، هي مش من جنس ايه؟ الشمس اللي قبلها. تمام. لكن لو قلنا مثلا لو الشمس اكثر كوكب يضيء، لا هنا تبقى مضاف اليه. ربنا يحفظك يا ابو حميد ما شاء الله جزاك الله خيرا. الحياه. ربنا لا خلاص بقى، خلاص بقى جزاك الله خيرا يا ابو حميد ما شاء الله. طيب معانا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن توطي التلفزيون؟ كلمني التليفون. اهو اهو اهو. انا بشكرك حبيبي جدا على مثل اللغه العربيه اللي بتتفرج حمد عليها على التلفزيون دي على هوا مباشره. نعم احنا بنشكركم على الهواء مباشرة. الله يحفظك. لقناة الرحمة الفضائية انا بشكر كل من ساهم وكل من كان له قلب في قناة الرحمة الفضائية. الله يحفظك. وكل من بيقول كلمة الله ما بيتركش حاجة ياخد لها اجر. الا ثواب من عند ربنا سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. فضلت الشيخ بستمر سريعا كده كلمة او كيها كده. اتفضل. طيب. جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك يا اخويا ويبارك فيك يا رب ويرفع قدرك في الدنيا والاخره. ربنا يكرمك. طبعا اسال الله ان يتقبل منا ومن كل العاملين وكل المحاضرين والملقين على قناه الرحمه. اسال الله ان يتقبل منا جميعا صالح الاعمال. نقول دائما طبعا نستغل الفرصه والله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. جزى الله القائمين على هذه القناه والعاملين فيها خير الجزاء. ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. والله والله كي نخرج اليكم بهذه الصوره جنود مجهولون، ربنا يحفظهم وراء الكاميرات وخلفها يتعبون معنا حتى نخرج اليكم بهذه الوسيله. ربنا يحفظ الجميع ويبارك في الجميع ويجزيهم عنكم وعنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء.